إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبة اليوم عبارة عن همسات. همسات صادرة من قلب يحب الخير لإخوانه وأخواته، همسات منبعها ومصدرها كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ القلوب لا تطمئن ولا تسكن إلا لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك سيكون الموضوع متناثر أو متعدد، هو عبارة كما ذكرت عن همسات. أرجو من الله تبارك وتعالى أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، وهذه الهمسات تدخل دائما ضمن إطار زرع وبث السكينة والطمأنينة في القلوب. شعارنا في ذلك قول الحق جل وعلا: لا تخف، لا تخافي ولا تحزني، ألا تخافوا ولا تحزنوا. أول همسة، ما المقصود معاشر المسلمين والمسلمات من وجودنا في هذه الدنيا؟ علاش حنا كاينين في هذه الدنيا؟ هل مر بنا هذا السؤال يا ترى؟ علاش أنا كاين هنا؟ لماذا أنا موجود؟ ولا بينا نقولوا كي قال إيليا أبو ماضي: ما عرفت منين جيت وما عرفت فين غادي، إلى غير ذلك. ما هو سر وجودنا يا ترى؟ علاش حنا موجودين في هذه الدنيا؟ الله أوجدنا لتلبية رغباتنا وتحقيق مآربنا الدنيوية، أم أن الأمر خلاف ما نتوقع؟ الذي خلقك وصورك ورزقك قال لك ها السر تاع الوجود تاعك، وهل غاية من وجودك، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا. يقول ربي جل في علا، وهذه الآية حافظين احنا كلنا، ولكن المشكل ماشي الحفظ، المشكل هو التفعيل. حينما نأتي إلى تفعيلها والعيش معها تجد بونا شاسعا بين آش داكشي اللي تنقولوا وبين الحياة العملية، بين الحياة العملية اللي بمن الله تبارك وتعالى. يقول ربي جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي نفسي بيده لو فقهنا هذه الآية، عرفنا أشبه من الله تبارك وتعالى وفين غادي بنا، لهانت علينا كثير من الأمور، ولزالت من طريقنا كثير من الإشكاليات. المشكل هو احنا ما عارفينش لاش احنا موجودين في هذه الدنيا. الغاية اللي الله تبارك وتعالى خلقنا لأجلها هو أنك تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله ماشي عبد الدنيا. بمعنى أن الدنيا إن فاتك شيء منها أو فاتتك أشياء فلا تجزع ولا تأسف، أسوتي وأسوتك وقدوتك وقدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم اللي هو تعسير وجودنا والغاية من وجودنا بيخلينا آش نعيش الحياة بمعناها الأصيل والأصلي اللي بالله تبارك وتعالى. كثير من الناس الآن إلى فات شيء من أمور الدنيا ما تينعش، إلا فت شي همزة ولا شي حاجة تلقاهاش ما ينعش إلا ما كان الدواء وإلى غير ذلك، إلا فت شي حظ من حظوظ الدنيا يولول ويأسف وإلى غير ذلك. ولكن مع الأسف إلا فتنا شي صلاة ولا فتنا شي خير من الخيرات لله تبارك وتعالى وجبها علينا ولا أمرنا بها ما عندناش مشكل. إنسان تراه يسوف تراه يسوف ما كاين مشكل. ولذلك شوف الآن العالم كله القائمة وعلاش على الماديات والتقويم بالماديات، تقويم والقائمة كلها على الماديات. وفرنا الماديات كاين ما يدار، ما وفرناش الماديات ما كان ما يدار ولو على حساب ديننا. لذلك نحتاج إلى وقفة تأمل، نكفو شي شوية ونعرفوا آش المقصود كي قلت من وجودنا اللي هو تحقيق العبودية. لأنه إلا عرفت بأنه ما دمت ولله الحمد أنت غادي في الطريق المزيان، وبيتي الله وبيتي الدار الآخرة، تتعرف بأنه هذاك الشيء الآخر ما بقيش تهمك، يهون في نظرك. خدام ما خدامش ما عنديش المشكل، عندي ما عنديش ما عنديش المشكل، يستوي الأمر. أسوتنا وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. جاءه ضيف، جاءه ضيف فأرسل إلى نسائه يطلب شيئا، الزوجة الأولى ما عندناش، الثانية ما عندناش، الثالثة والو، الرابعة وهكذا دواليك، تسعود البيوت تاع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء. فهل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم أو اغتم لأجل ذلك؟ لا، ولكن في الليل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه الشريفتان فيقول في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كل شيء هون مادام ديني محفوظ لي، ومادام الحمد لله أمر إسلامي محفوظ لي، هذا هو رأس مالي الحقيقي، به يهون كل شيء. لكن العكس ما يمكنش، تمشي في الدنيا بمتاع الدنيا كلها من غير دين من غير عبودية ما يمكنش. ولذلك كم من مرة يا معاشر المسلمين نتلو قول الحق جل في علاه: الحمد لله رب العالمين. الحمد، الثناء، الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع حبه وتعظيمه. علاش؟ لأنه أنعم علينا بنعمتين عظيمتين. نعمتاش العبودية، نعمتاش نعمة الماديات التربية. لذلك انتبه ما حينما تقول الحمد لله، أي الحمد للمألوه، أي تحمده على أنه إله، أي على أنه هو معبودك. أول ما تحمد الله هنا أنك تتحمد أن صيرك عبدا، أن صيرك عبدا، جعلك من عباده، جعل لك عبادة تتعبد بها. ثم بعد ذلك تقول رب العالمين. أشني يا رب العالمين؟ الربية إيش دخل فيها؟ دخل فيها الإنعام، دخل فيها السيادة، الملك، بمعنى أنه الماديات هنا. فتحمده أول ما تحمده على نعمة العبودية، تنحمده على نعمة العبودية قبل ما يعطيني إياه. وإذا أردت أن تعرف قيمة العبودية في الحياة فتصور نفسك بلا عبادة، ماشي انت. شوف دابا الغرب كي دايرين، الغرب اللي ما عندهمش دين، وحتى الا عندهم الدين فهو محرف وبالتالي لا حقيقة به. شوف الغرب الآن أين وصل، الغرب فين وصل دابا الآن؟ وصل كي تنقولوا احنا القمة في الدنيا، لكن هل ملأ فراغ العبودية والتذلل لله؟ لا. ولذلك تلقى الإنسان اش مفكر، يسجد لبقرة وآخر يسجد لاش الفأر وقيس، وتلقى اش عقول كبيرة، ولكن مع الأسف من تجي تقوم تلقاها صغيرة. وانت اش الله تبارك وتعالى اصطفاك واختارك، اصطفك بأجل الاصطفاء وأجل النعمة اللي هي نعمة العبودية. فلذلك الإنسانية من حيث هي ما تتسوي والو، ولكن باش الإنسان ينبول، باش الإنسان يشرف، باش الإنسان تعلو قيمته بالعبودية، بالإيمان، بالطاعة لله. يقول ربي جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان من حيث كونه إنسان ما عنده تشي وزن، بل هو آش في خسر. ولاحظ معي ما قالش خاسر، لا، في الخسر هو هذا، ها هو دخله. شوف باش بيطلع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه العبودية، العبودية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هو بيطلع: إلا المصلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شوف: ثم رددناه أسفل سافلين. هو بيطلع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلذلك استشعر رحمني الله وإياك هذا الأمر، أنك آش أنك عبد لله، ولا تتمعر من ذلك، لأن العبودية حاصلة لا محالة. إما بتها لله راك انت شريف، وإذا أردتها لغير الله تعست وهنت على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك إذا فاتك شيء من الدنيا، لا قول الحمد لله، نطل الصبح قول الحمد لله، صليت صلاتي، قلت أذكاري شحال، وانا عامين وانا تنطلب الخدمه ما كايناش، ولكن ارناش ان الاصل الا عندك الاصل كل شيء يهون. ولكن العكس لا، كثير من الناس دابا الان يكدح حتى تيخدم، حتى تيدير لاباس، حتى تيدير السياره، ولكن مسكين تيظن بانه حقق شي حاجه. اراش الميزان الاخر، ميزان العبوديه، تلقاه صفر. اذا والو، اذا حنا بناش بينهم بجوج. ولكن إن فاتك شيء من الدنيا فلا تكترث له، مع العلم أنه في الغالب يستحيل ثم يستحيل أن يشتغل الإنسان بمراد الله ثم لا يحقق مراده. يستحيل. اشتيل تفرغت للعبادة، الله تبارك وتعالى يعطيك فوق ما تتصور. ولذلك مريم الصديقة فين كان لما كانت تحت مظلة العبودية؟ يدخل عليها زكريا كل يوم فيجد عندها أنواعا من الرزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. انتبه معي، كلما دخل عليها زكريا الدار، لا المحراب، مكان العبودية، المكان التي يتنفس فيه الإنسان، المكان التي يجد فيه الراحة تاعه، وجد عندها رزقا. لذلك هنا هي تحت مظلة العبودية، الله تكفل بها، ما خلا كاع لزكريا، ولكن أبي يقول لنا عندك تمشي غلط، لا بد مباشرة الأسباب. لذلك لما فارقت مكان العبودية بيقول لها رب العزة والجلال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا فرقت مكان العبودية، إذا ديري السبب. وأي سبب راه باقي اش باقي اش أثر العبودية كاين. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط على القراءتين. انت ديري غير الحركة وحنا نكملوا. رب العزة والجلال هو يكمل حتى تعلم رحمك الله أن الدنيا هي علاج، هي بشر فيها الأسباب. فامشوا آش في مناكبها، فامشوا في مناكبها. ولذلك نحتاج إلى هذا المحرك. أول همسة آش اعرف رحمك الله الغاية من وجودك، فبها تهون المصائب، وبها تزال الإشكاليات، بل وبها يقع التلذذ بالمصائب. هذا مقام آخر. بل وبها يقع التلذذ بالمصائب. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قلت بالعبودية تزال آش الإشكاليات وترتفع المصائب، بل يصبح الإنسان المصيبة لتجيه يتلذذ بها. أسوتنا في ذلك صحابة رسول الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو حل دز عليهم؟ شوف حدث عليهم. شوف بلال، بلال وما أدرك ما بلال. تقول فيه سيدنا عمر رضي الله عنه بلال سيدنا، بلال سيدنا، وما قصة بلال عنكم بخفية. لش تعرض بلال؟ عذب في الله، عذب من أجل أش أنه يقول أش ربي الله. فكان يخرج به أو يخرج به في الظهيرة إلى الصحراء في حر الشمس، في عز الشمس، وطيحته على الرمل، ويضع سيده آنذاك له وأمية بن خلف بين قوسين، يضع عليه صخرة وهو يقول شوف شوف شوف معي أنت. راه كاين كثير من الناس دابا الآن اللي في هذا الحال، الله لا أعلم بهم، ولكن باش تداوي أشنا هو الدواء؟ هل هو الجزع؟ هل هو الفزع؟ هل هو رمي المسؤولية على زيد ولا عمر؟ لا لا لا لا. لذلك حاول تعيش الواقع. كثير من الناس دابا الآن تيرميو. لا لا لا. ماذا كان يقول بلال؟ أحد أحد، أحد أحد. معنى أحد أحد؟ بيت الله. فكان العذاب يهون عليه، وكانت المصيبة في حقه أش ما تولي والو، بل كان يتلذذ بذلك. أحد أحد، أحد أحد. إذن أش هالمصيبة كينا، هالإشكالية كين، هالضيق كين، ولكن أشنو الدواء تاعو؟ العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك العبودية هي غنى يحصل في القلب. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. هذا هو محل الشاهد اللي بتانا. جمع الله أش شمله وجعل غناه في قلبه. إذا كنت غني القلب كنت حاجة القليل تيقدك، ما كاينش بحيلة كاين، والأمور راهي غادية. وأتته الدنيا وهي راغمة. المرأة التي كانت تتكشف، المرأة اللي كانت تصرع، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أدعو الله لي إني أصرع إني أتكشف. تصور أنت امرأة آش يأتيها الصرع أثناء الأكل، أثناء الشرب، أثناء قضاء حاجة، أثناء يعني آش الحياة مستحيلة، شبه مستحيلة. يا رسول الله أدعو الله لي. عييت من هذا الحال، وفوق مسدود، عييت من هذا الحال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر، قالت أصبر يا رسول الله. إذن لاحظ هنا، هل زال الإشكال؟ واش الإشكال تعاد المرأة زال ولا ما زالش؟ لا، بقى هو ولكن الأمر تغير جدا، حيث إن هنا أصبحت تتعبد الله باش بهذا المرض، تتعبد الله بهذا المرض. كثير من الناس دابا الآن ما عندوش مريض، كاين معضلات باش بيداوي هذا الشيء، بالجزع، بالهم، بالغم، بالسبان، بالشتيم. حاول أن تتعبد الله بحركاتك وسكناتك. قاعدك شلي تعطيك الله حاول تعبد الله به. إلى حاولت تعبد الله تبارك وتعالى به هنا تجي اللذة، وهنا تخرج من المأزق، وهنا تخرج من كثير من الإشكاليات التي تخبطوا فيها الناس. إحنا رأى كثير من دبل الآن صار أش لا يستطيع أن ينام إلا أش بالأدوية، صار لا يستطيع أن ينام إلا إلى القشي واحد من الإحلى ودنيه. وقيس وقيس كين صور صور كثيرة دبل الآن، وخاصة أش في الشباب تلقى مسكين أش مهووس مهووس مهووس، ما عارف فين يمشي، ما عارف فين يجي، ما عارف اش بيدير، ما عارف والو. هذا كله كله اش ما غادي يفيد الانسان في والو الا اذا رجع لله، وعرف بانه اش بانه المخرج والسبيل هو تحقيق العبوديه لله تبارك وتعالى. اذا هذه المراه هل زالت مشكلتها؟ لا ما زالت مشكلتها اش ما زالت، ولكن التصور تغير. ذاك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الشباب الذي يعيشون هذه الإشكالية، يا رسول الله إذا لي في الزنا، طب طب تقول لي آش أعطيني آش، أنا بغيت نصلي بغيت نصوم بغيت نقوم الليل بغيت ندير كل شيء، ولكن آش سمح لي يا رفادي آش نوا آش أعطيني الإذن باش في الزنا. فهل زالت إشكاليته؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدعوات مباركات، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، وضرب على صدره ودعا له بهذه الدعوات المباركه. فاصبح الرجل اش الحمد لله اش يعني ذاك الهوس اللي هو تاع الزنا مشى. فهل هنا زال الاشكال؟ لا، الاشكال بقى حاصل، ولكن التصور التصور تاع الانسان هو اللي تيتغير. لذلك نريد من اخواننا واخواتنا هذه الخطوه، ملي ينزل المشكل حاول انت اش حاول تشوف كيف تفعله، ولا تفعيل له إلا بأن تتعبد الله به. كاين من النساء اللي مبتلت باش بحوايج، كاين اللي مبتلية بعجوزتها، هذا باب فتحوا لك الله تاع الصبر وتاع الجنة حاولي تعبدي الله فيها. كاين اللي أعطى الله وليدات ما هكاكش حاول تعبد الله تبارك وتعالى. كاين اللي أعطى الله زوج ما خدامش حاول تعبدي الله به، صبري عليه صبري عليه وتعبدي الله بأي حركة تصدر منك تعبدي الله. كاين اللي أعطي الله اش باترون ما خدامش، كاين كاين كاين كاين وانت غادي هالو. اذا حاول ان تتعبد الله باش بهذه الاشكاليه، لانه بالعباده كما قلت تزوناش كل المصائب. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. ولي امرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين، اللهم يسر له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم من ارادنا او اراد ديننا او بلادنا او اي بلاد من المسلمين بسوء فأشغلوا في نفسه واجعل تدبيره وتدميره. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.